ويقول صلى الله عليه وسلم لما جهز جيشا قال ينبعث من كل رجلين احدهما والذي بينهما، امرهم ان يخرجوا في الجهاد وان يكون من كل رجلين واحد، اذا كان في البيت رجلان يخرج منهم واحد والذي بينهما، في اربعه يخرج اثنان والذي بين الجميع، من باب التعاون البر والتقوى. كذلك حديث صوت المراه التي معها الصبي لما لقوا النبي في الروحه قالت امراه معها صبي يا رسول الله هذا الحج؟ قال نعم ولك اجر. هذه التعاون ايضا لانك تحجبه وتعينه وهو صبي يكون لها اجر وله اجر، هذا من فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. هذا يدل على ان الحج بالصبيان الصغار يكون اهله ماجورين على ذلك حج او عمره لما فيهم ما في ذلك من اشراكهم بالخير وتمريرهم عليه. كذلك حديث ابي موسى حديث عام عن الخازن المسلم الامين الذي يؤدي ما امر به طيبه به نفسه احد المصدقين، فصاحب المال مصدق، والخازن الذي تطيب نفسه بذلك مصدق، والخادم الذي ينفذ مصدق، كلهم شركاء، كل واحد له مثل اجره، لا ينقص بعضهم من بعض الشيء. هذا بصد ماله، وهذا بخزانته وسماحه، وهذا بتوسطه في ايصال هذا الفقير. اذا كان كل واحد محتسب قد ادها بحسب الطاقه على وجه لا مضره فيه، كلهم شريك في الاجر، كل واحد شريك في الاجر، هذا من فضل الله وجل سبحانه. نعم. صلى عملك اذا كان صغار في السن مثلا عند المساء هل يركبون بالعربيه اذا كانت عمره 7 سنوات؟ اذا شق عليه نعم تركبه بالعربيه وحضره صعب الرجل كبير. صلى عملك قال من القوم؟ قال المسلمون. اوضح هويتهم صلى عملك. ايه ومن انتم؟ قالوا مسلمون. يكفي ما لزم من قريش ولا لزم ولا لزم من كذا يكفي، يعني يسالوا عن دينهم. للمسؤول ان يخفي هويته اذا راى ما في معنى، إذا كان أنا مسلم هو بلزوم من أفلان بفلان، لأن يسأل عن أمر ما يختص بواحد من قبيلة أو واحد من شعب، أمر تشريع عنه. شخص يعمل في بنك ربوي ونصح قال لنا ألقى وظيفة أترك العمل هذا، هل يلقى فورا ولا لن يلقاك؟ الواجب عليه يترك فورا ويلتمس. يقول يعني حجة عندي أولاد وكذا ولو يتسلف ولا يدعي ولا يعني يترك على طول؟ لا بد من تركه. حجة الصبي تجزي على حجة الإسلام؟ نافلة حتى يبلغ حجته نافلة. جواب أحسن الله إليك. الطب مثلا أو الضببة الضب ونحوه يخاف من أذيتها أحسن الله إليك، عند شك أنها تكون منشوسة بالجن هل تخوف أم تقتل مباشرة عند أذيتها؟ تحذر تحذر ثلاثة تحذر لا إله الله ينجي شرها سواء الهر ولا غيره، إذا ما نفع يقتل، إذا ما نفع فيه التحذير ويقتل، لا كان يؤذيهم أكل دجاجهم أو نحو فكنا من شر وتركنا افرض عنا ولا قتلناك ولا إشارات تدل على المعنى. رجل طلع من منزله يريد الذهاب للدوام وكان موجود في السيارة وبعد هو ما حس، لكن عقب ما دق سلف تيقن أن المروحة حاجتنا البس هذا، وبعدين يقول لاحظت أن البس نزل من السيارة يسحب رجله مكسورة، يقول في مساء ذاك اليوم ابتلينا به وبيتهم خذنا تقريبا 18 يوم وهو على هذه الحال تشعل النار في اليوم مثلا تقريبا 3-4 مرات فينه جني. ويقول عند دخول دعاهم بينتقمون، يقول يتعوذ بالله، يقول أعوذ بالله منكم، أعوذ بالله منكم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأنا ما إن كنت صاحب أصحاب الهجر أنا ما تعمدته واللي بلانا بنفسه، يتعوذ بالله كلمات الله التامات وكنا من شركم يسأل ربه العافية من شرهم، خوفوا من الله فيغلقون الله دون معبودتين 3 مرات صباح ومساء وعند النوم أيضا إن شاء الله يكفي إن شاء الله. يقول كل ما يقول يا شيخ كل ما دخلت هذه البسة أراها على وضعها، ولكن يقول بعد دخولها تشعل النار وش الحال دخولها؟ الله لا تحرضهم على هذا لأنهم من ربها كنا من شياطين الجن وتوجي من خرج الشيخ على كل حال تعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يسأل ربه العافية من شرهم ويتوعدهم يقول اتقوا الله خافوا الله راقبوا الله وكنا من شركم، يقرأ سورة الثلاث قل والله المغيثين 3 مرات ويقرأ آية الكرسي، كل هذه من أسباب السلامة. ما قرأ سورة البقرة؟ ما نقرأها كلها ما هي بس نقرأها طيب هذا بيت الراحة كله طيب هذا كله طيب